فيأمر الله عز وجل الأرض أن تمطر. نعم. واللفظ لابن ماجه. ولابن ماجة عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوقد المسلمون من قي من قسي من قسي يأجوج وماجوج ونشابهم وأترسهم 7 سنين. بارك بارك سعد. باقي حديث سعد. أه؟ باقي حديث ما انتهى. لا أكثر. ولابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث إلى عيسى بن مريم فقال: قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال قال: فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه فيجأرون إلى الله فأدعو الله أن يميتهم فتنتن الأرض من ريحهم فيجأرون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأدين فعهد إلي متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجئهم بولادتها قال العوام ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون أقرب الوعد الحق. لا. قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الألباني ضعيف وبعضه في مسلم. لا بارك صلى الله عليه وسلم.